هذه القصيدة من كلمات وأداء تركي الغبيشي. فعلك الغانم فخار للجحادر وقحطان والخنافر لابتي هم كعمال معتدين والخنافر لابتي هم كعمال معتدين. أرحبوا عند الخنافر على سمن وسمين والكرم والطيب طابع حطان الغانمين مجدهم ومجادهم تنحت بصم الصخاب والله مجدك حطان فخر للعالمين. ابتدي بسم الله الواحد الفتى الصمد ربنا اللي جل شانه بقوة استعيد بعد ذلك دندن الهاجس وحن الطرح والغبش والغبش شلها واضربوا يا سامعين والعبوا يا لابتي صعبة ولا قد وعيد والطرب لحانية شال بالبيت السمين والفخر لدروع جنبي حزامي كلهم جاغة اللي ماشيين في ناس تلكفوا ناس لدمي والحميال بمبروك انت خرج قيادة باليمين استاهل الناموس وانت الكفو وابن الكفو من قلبها قد قلبها وفعله مستبين. فعلك الغنم فخار للجحادر وقحطان والخنافر والخنافر لابتي هم كعامل معتدين خيال القرها لنا من زمان النولي بارك العماقي شيخ انعس ايام سنين فرثوا طيور الحرار وانعريبين الجدود كاسبين ونعم دايم عساهم سالمين. وانت يا عبد الله اللي سلطانك مقسم جدها من فعل يمناك بالجنب المتين واعتذر منكم ترى ان كان جا مني خطا وان حصل من دون مقصود فانتم عاذرين انا توصلون